بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يقول المفسر رحمه الله: قال للملأ حوله. قال الظرف، طبعا قال الفاعل عائد على فرعون. قال للملأ حوله: إن هذا لسحر عليم. قال للملأ حوله، قال ظرف في محل الحال. هنا مكتوب محل الحال، هي محل الحال، يتكلم عن كلمة حوله. قال للملأ حوله، حول هذا ظرف في محل الحال. صاحب الحال الملأ. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. قال في سحره، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. قال بأن يذهب بقلوب الناس فيكثر أعوانه فيغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فهنا الكلام الذي ذكره، الكلام اللي أطال فيه ليبين، يعني طيب هل كان سيدنا موسى يريد أن يخرجهم؟ طب ما معنى يريد أن يخرجهم؟ يريد أن يخرج فرعون وقومه من مصر؟ لم يكن يريد ذلك. فما معنى يريد أن يخرجكم من أرضكم؟ فهنا يقول بقى أن فرعون يقصد بذلك، وهذا وجه فيها، أنه يريد أن يذهب بقلوب الناس يتبعوه على ما يقول، وتقوى شوكتهم، ثم تصل لهم الدولة ويأخذ بلادكم منكم ويخرجكم منها. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قال: من المؤامرة، وهي المشاورة، أي أشيروا علي فيه ما أصنع. أو من الأمر، أي أي أمر تأمرون. وعلى الوجهين كلامه من فرط الدهش، يعني لما رأى هذه الآيات فهذا من دهشته قال هذا الكلام. هنا ذكر وجهين: فماذا تأمرون، فماذا تأمرون من المؤامرة أي المشاورة. المؤامرة المراد بها يعني المفاعلة من الأمر، يعني هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، فتكون تكون مشاورة بذلك، أي أشير علي فيه ما أصنع. أو من الأمر، فماذا تأمرون، ما أمركم في هذا الأمر الذي تأمرون به. طيب، قوله تعالى: فماذا تأمرون، يعني حكاية هذا القول فماذا تأمرون، في سورة الأعراف كان من كلام مين؟ كان من كلام فرعون. كويس جدا، ما وقعتوش في لا كلام فرعون. انا اصلا بس السؤال ده فخ ده. لا، ما هو ايضا من كلام فرعون في سوره الاعراف، هو ايضا في سوره الاعراف. الفرق في سوره الاعراف ان ما قبل فماذا تامرون انه من كلام الملأ. ما قبل فماذا تامرون هو اللي من كلام الملأ، وفماذا تامرون هو من قول فرعون في سوره الاعراف وفي سوره الشعراء. فالفرق هنا ان الكلام متصل هنا، الكلام متصل هنا وهناك منفصل، يعني متصل لفظا منفصل معنى، منتبهين لهذا. فلذلك في سورة الأعراف على اعتبار انفصال، على اعتبار انفصال المعنى، اتصال اللفظ وانفصال المعنى، فهيبقى هنا ممكن القارئ يعني يكون هناك ايه في تفرق في الوقف والابتداء هناك، إذا كان يعني هيكون مقدر هنا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، قال فرعون فماذا تأمرون، لكن هنا كل كلام متصل من كلامه من كلام فرعون. طيب قالوا أرجه وأخاه، قالوا أرجه أخره وأخاه، قال أو احبسهما، احبسهما يعني هنا ذكر وجهين في أرجه، أرجه أخره، وهذا من الإرجاء، هذا من الإرجاء التأخير، أرجه يعني أرجئه أخره، قال أو احبسهما، احبسهما مش من لفظ، مش من المعنى اللغوي في أرجه، ليس في المعنى اللغوي في الإرجاء، ولكن ذكر بعض المفسرين أن معنى التأخير هنا أن يحبسهما، هذا من التأخير، يعني صورة التأخير أن يكون بإيه؟ أن يكون بالحبس. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، قال وابعث شرطا في المدائن حاشرين يجمعون السحرة يأتوك بكل سحار عليم، قال لعلهم يغلبونه. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، قال الميقات وقت الضحى واليوم يوم عيدهم. هنا لا يتكلم في معنى اللغوي، هو بيتكلم في هذا الميقات المعين المذكور في الآية كان إمتى. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، كان الميقات في وقت الضحى في هذا اليوم المعلوم في هذه القصة اللي هو يوم عيدهم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، قال حثهم على الانطلاق كما تقول لعبدك هل أنت منطلق إلى فلان، فهذا الاستفهام الغرض منه الحث والحض. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ولا نتبع موسى إن كانوا هم الغالبين، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يعني إن غلبتم لكم الأجر والقربة، الأجر اللي هم سألوه أئن لنا لأجرا، والقربة التي زادهم إياها، قال نعم في الأجر وإنكم إذا لمن المقربين يقربهم منه. يقول فإذا جواب وجزاء في قول وإنكم إذا، هذا إيه يقول جواب وجزاء، وإنكم إن فعلتم ذلك إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، قال هذا إذن منه في تقديم ما هم فاعلوه البتة. لماذا يقول هذا؟ قال لهم موسى ألقوا، طب هذا الأمر، هذا الأمر ما غرض هذا الأمر، يعني ما دلالة هذا الأمر؟ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فيقول هنا أن هذا الأمر للإذن، ثم يقيد هذا بأنه إذن في شيء سيفعلونه البتة، يعني قطعا سيفعلونه. ليه الكلام ده بيقوله؟ لئلا يرد على هذا إن حد يقول كيف يأمرهم موسى عليه السلام بشيء هو من المحرم، وهم هيعملوا سحر حرام، كيف يأمرهم موسى بشيء من الحرام؟ طيب لا، هذا كان إذنا لهم، هذا مش أمر، مش يعني لا يطلب منهم هذا، ولكنه كان يأذن لهم. فهنا يرد برضو نفس الكلام ولكن أقل شوية، إذن كيف يأذن لهم في أن يفعلوا هذا؟ فالجواب على ذلك أن هذا شيء كانوا سيفعلونه البتة أصلا، وهم في هذه المواجهة المفهومة من معروفة من القصة إنه أصلا كانوا في هذه المواجهة، وهذا لا بد أن يفعلوه. فعندما يقول لهم ألقوا ما أنتم ملقون، هذا ليس أمرا لهم بمعصية الله، وليس إذنا لهم في معصية الله، وإنما هو إذن لهم في شيء كانوا سيفعلونه، كانوا سيفعلونه قطعا، وهذا في هذا في مقام سيتحداهم فيه كما نعلم. ده بس علشان يعني بيان محل هذه العبارة من المفسر التي قالها بعد قوله ألقوا ما أنتم ملقون. قال تعالى فألقوا حبالهم وعصيهم، قال جمع عصا، هذه عصي جمع عصا، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. يقول أقسموا بعزته لفرط اعتقادهم الغلبة، قال أقسموا بعزته، يبقى هنا المفسر فسر وقالوا بعزة فرعون أن الباء دي أن هذه الباء باء قسم، وقالوا بعزة فرعون يعني كأنهم يقسمون بعزة فرعون على جواب القسم إنا لنحن الغالبون. هذا وجه فيها أنه من باب القسم وفي وجوه اخرى منها انه يعني وكانه مثلا من باب التبرك، انه من باب التبرك او من باب الاستعانه، كما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الباء هنا هيبقى معناها ايه؟ معناها هيكون مختلف. ما ذكره هنا، قال اقسموا بعزته لفرط اعتقادهم الغلبه، يعني اقسموا بعزته انهم سيغلبون، انهم سيغلبون، انهم سيغلبون، فهم معتقدين قاطعين بانهم انهم سيغلبون، فاقسموا بعزه فرعون على ذلك. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف، قال تبتلعوا ما يأفكون. يعني فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا هذا، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف، قال تبتلعوا ما يأفكون. قال ما يزورونه، أو ما مصدرية، والتسمية المأفوك إفكا للمبالغة. فإذا هي تلقف ما يأفكون ذكر وجهين في ماء، الوجه الأول ماء هو الثاني ما مصدرية، تبو الأولاني ماء موصولة صح. فإذا هي تلقف ما يأفكون قال ما يزورونه، هذه موصولة. الواجه الثاني الذي ذكره إنما مصدرية، يعني فإذا هي تلقف ما يأفكون تبقى إفكهم، فإذا هي تلقف إفكهم، ما هو إفك مصدر. قوله وتسمية المأفوك، عشان هنا في فصلة، يعني في فاصلة هنا بعد مصدرية، هو الكلام اللي بعد الفاصلة تبع المصدر، يعني تبع القول، تبع الوجه الثاني. قال أو ما مصدرية وتسمية المأفوك إفكا للمبالغة، هو سمي بالإيه؟ سمي به المصدر للمبالغة، فإذا هي تلقف إفكهم للمبالغة. قال تعالى فألقي السحرة ساجدين، قال لعلمهم أن هذا وراء السحر، يعني وراء السحر يعني أنه من وراء السحر، هذا ليس سحرا، هذا شيء آخر من وراء السحر، هذا شيء غير السحر. لعلمهم أن هذا وراء السحر، يعني لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض كأنهم أخذوا فطرحوا طرحا على وجوههم. قوله كأنهم أخذوا فطرحوا طرحا على وجوههم، هذا جاء به من صيغة البناء للمجهول في فألقي السحرة ساجدين، فألقي السحرة كأن أحدا ألقاهم، ألقي السحرة، السحرة هنا نائب فاعل، فألقي السحرة نائب فاعل، فالكلام هنا كأن أحدا ألقاهم، فهنا هذا التعبير يشعر بأن هذا الإلقاء إنه كأنهم لم يتمالكوا أنفسهم، كأن أحدا أخذهم فطرحهم ساجدين، فيقول يعني لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض كأنهم أخذوا فطرحوا، هي دي صيغة المبني المجهول، كأنهم أخذوا فطرحوا لما لم يسمى فاعله، يعني أخذوا فطرحوا طرحا على وجوههم. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له، هذا فرعون، قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. طبعا إنه الهاء هنا عائد على موسى عليه السلام، يقول إنه إن موسى لكبيركم أيها السحرة الذي علمكم السحر. قال فوادعكم ذلك وتواطأتم عليه، وادعكم ذلك الموادعة اللي هي المصالحة، زي الموادعة بين قبيلتين اللي هي المصالحة، يعني صالحكم اتفق معكم على هذا، أو فعلمكم شيئا دون شيء يريد التلبس على قومه، التلبس يعني مثل التلبيس، يعني يريد التلبيس على قومه من خوف اعتقادهم حقيته. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هذا المعنى، المعنى نفسه واضح، يعني إنه إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر. عندك فواعدكم، طبعا عندي فوادعكم من الموادعة اللي هي المعنى المصالحة، لا هي فوادعكم مش فواعدكم، لأن تحت في الحاشية من كلام المؤلف نفسه، في كلام الحاشية دي اللي هي هذا من كلام المؤلف نفسه فسر على المصالحة، تمام، فهي فوادعكم مش فواعدكم. طيب يعني اتفقتم عليه، يعني هذه العبارة، هذه العبارة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ما محله هنا؟ يعني لماذا يقول لهم هذا، لماذا يقول لهم هذا؟ الذي يذكره يعني كان الذي يفهم من هذه العبارة، والذي يريده فرعون، يريد فرعون أن يقوله لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فالوجه الأول كبيركم الذي علمكم السحر، فأنتم تعرفونه لأنه كبيركم الذي علمكم السحر، فاتفقتم معه على هذا، أنتم متفقين على المشهد ده. الوجه الثاني إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فعلمكم شيئا دون ما عنده من العلم. هنا مش إن أنتوا اتفقتوا مع بعض، ولكن هو علمكم شيئا دون ما عنده من العلم، حاجات بسيطة تعملوا لكن ما علمكمش الحيل الكبيرة التي فعلها. فيقول ده الثاني، فيقول لماذا فعل هذا؟ يريد أن يلبس على قومه، يريد أن يلبس على قومه أنه علمكم شيء وانتوا جيتوا وهو كبيركم وخبي عليكم حاجة، فلما يفعل شيئا أعظم مما فعلتم فيلبس على قومي على قول فرعون، يعني يقول يريد تلبس على قومي من خوف اعتقادهم حقيته أنهم يعتقدوا إيه أن ما جاء به حق. فلسوف تعلمون، قال وبال ما فعلتم، هنا قدر مفعول تعلمون، وهذا شهير في الوعيد، هذا شهير في الوعيد، قال لحد مثلا حتى في كلامنا العادي يقول هتعرف هتشوف، عارفين هتشوف دي، حد يقول له حد هتشوف، يقصد انه يهدده بذلك، يهدده بذلك ولا يذكر اللي هتشوف ايه، يعني هتشوف اللي هعمله فيك، هتشوف الاذى اللي عامله كده، يعني هو يحذف المفعول هنا ليه؟ تخويف. فلسوف تعلمون، هتعرفوا. فهنا يبين لنا يبين لنا المعنى، وان كان الحذف نفسه له دلاله، الحذف هنا له دلاله في التخويف وتهويل ما يخوفهم به. فلسوف تعلمون، قال وبال ما فعلتم لا أقطع عن أيديكم. لاحظوا أن هنا في حذف للمفعول، ولا أقطع عن ما ينفعش به المفعول، هو حذف ثم بين هذا ما ينفعش به المفعول، لا أقطع عن ينفعش به المفعول، لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف. قال مختلفات اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا من خلاف، يعني يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا أي السحرة الذين آمنوا، لا ضير لا ضرر لنا في ذلك، إنا إلى ربنا منقلبون، نرجع إليه وهو لا يضيع أجر الصابرين. جميل الكلام اللي هو بيذكره هنا، قالوا لا ضير، إن كأن هذا فيه إيماء للعلة، لا ضرر في ذلك، إنا إلى ربنا منقلبون، هذه إن هذه تومي إلى العلة، هذا معروف في هذا التركيب، موجود كتير جدا في القرآن، مر معنا كتير دائما ننبه عليه. طيب إن إلى ربنا منقلبون يعني نرجع إليه، هذا هو المعنى، قوله نرجع إليه هذا هو المعنى. العبارة اللي بعد كده بيبين فيها وجه الإيماء للعلة، كيف تكون هذه الجملة تومئ لعلة ما قبلها، يعني لا ضرر سنرجع إلى الله، لا ضرر سنرجع إلى الله، سنرجع إلى الله هذه فيها علة، ليه هم بيقولوا لا ضرر؟ لأننا سنرجع إلى الذي يجازينا على صبرنا، فلا ضرر لا ضير، هذا واضح هنا، يقول نرجع إليه هذا بيفسر المعنى، وهو لا يضيع أجر الصابرين، بين العلاقة بين العلاقة اللي أشرت إليها في قضية إيماء إن ليه العلة. إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا، قال لأن كنا أول المؤمنين، قال لموسى من القبطي أو بالله من أهل زمانين، يعني أن كنا أول المؤمنين، أول المؤمنين بموسى. طب أول المؤمنين بموسى، ما هو في من بني إسرائيل آمنوا بموسى، يقول من القبط، من القبط أو أول المؤمنين بالله من أهل زماننا. وده ممكن قال طب ما هو برضو مش من أهل، ما ممكن يكونوا من بني من القبط فقط، يعني مش شرط يكون بالله من أهل زماننا، هذا التقييد يعني لا يفهم منه إن إذا قال لموسى من القبط مش شرط خالص، يعني ممكن يقول أو بالله من القبط عادي. قال وقد مر في سورة الأعراف وطاها بسطها فارجع إليهما، وهذا القصة كما نعلم موجودة في الأعراف وطاها، هو أحال على التفصيل القصة فيهما، ولكن اعتنى هنا المفسر، يعني المفسر ما تجاوزش الآيات، المفسر فسر الآيات بما يحتاج إليه، يعني بما يحتاج إليه في ألفاظ الآيات وما هو أوسع من ذلك شوية، لكن التفصيل في ذكر تفاصيل القصة وما وقع اللي هو زائد عن الآيات أحال فيه على ما ذكره سابقا في سورة الأعراف وطاها. ثم يقول تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول المفسر رحمه الله: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي قال من مصر. والسورة السير ليلا، السورة السير ليلا أن أسر بعبادي أن يسير بهم ليلا، وذلك قال وذلك بعد مدة متطاولة هو بين أظهر القبط يدعوهم إلى الله وهم لا يزيدون سوى الكفر والإصرار. قوله وذلك بعد مدة متطاولة هذا حسن هنا، أن وأوحينا إلى موسى هذا الحدث ليس في عقب الحدث السابق، ليس في عقب الحدث حدث السحرة وقصة السحرة وإيمان السحرة في الموقف بينهم وبين موسى عليه السلام، ولكن هذا كان بعد مدة طويلة. هذه المدة الطويلة موجودة، تفصيلها موجود في أي سورة من السور؟ قصص المدة الطويلة، أقصد المدة الطويلة بين المدة الطويلة بين مشهد السحرة وخروج سيدنا موسى وإلى فرعون. لا مش في القصص، المدة دي في الأعراف، هذه في الأعراف، هذه المدة الطويلة في الأعراف. ماشي. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون قال يتبعكم فرعون وجنوده. وهذا علة الأمر بالإسراء لأنه ساب هلاك الأعداء. المفسر هنا نظر لأن إنكم متبعون تشير إلى العلة برضو. يعني المفسر هنا نظر لإيه؟ يقوله هذا علة الأمر بالإسراء، بس نركز شوية في العبارة اللي ذكرها. هذا قد لا يكون مسلما عند غيره، لكن نفهم بس الكلام الذي ذكره. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فهنا إنكم متبعون كأنها تومي إلى علة ما قبلها، أن أسر بعبادي، فيرد سؤال لماذا؟ فالجواب لأنكم متبعون. طيب كيف يكون لأنكم متبعون هي اللي تبقى إيه؟ هي تبقى علة هذا. فهو يجيب على ذلك فيقول وهذا علة الأمر بالإسراء لأنه ساب هلاك الأعداء. يعني أمره الله سبحانه وتعالى أن أسر بعبادي ليهلك من اتبعهم اللي هو فرعون وجنوده. هذا معنى الكلام الذي يذكره، أن هو نظر لأن إنكم متبعون إن هنا فيه أنها فيها إيمان لعلة ما سبق. طيب قال فأرسل فرعون حين علم خروجهم في المدائن حاشرين قال يحشرون العساكر ليتبعوهم فيأخذوهم. إن هؤلاء أي قال لهم إن بني إسرائيل اللي هو هؤلاء يعني، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين أرسل يحشرون الناس ليأخذوهم. إن هؤلاء قال لهم إن هؤلاء عيد على بني إسرائيل لشرذمة قال طائفة قليل. هذه شرذمة، قليلون قال صفة أو خبر بعد خبر. الشرذمة تطلق على الطائفة القليلة، وقليلة وصف فيها أيضا، وصف ما فيه شرذمة كثيرة، ما فيش شرذمة كثيرة، ولكن هنا يعني كأنه يقلل بعد إيه؟ زي نار حامية، ما هو كل نار حامية مثلا. فهذا الوصف لتأكيد قلتهم، وهنا يريد به التحقير. يعني هنا ظاهر فيها أن هو يحقرهم، إن هؤلاء لشرذمة كما ذكرت. في شرذمة كثيرة، الشرذمة أصلا فيها معنى القلة، ووصفها بأنها إيه؟ وصفها بأنها قليلة. قال شرذمة إن هؤلاء لشرذمة شرذمة إعرابها خبر إن. طيب قليلون قال صفة، صفة لشرذمة أو خبر بعد خبر، إنها تكون خبر ثاني، الخبر الأولاني شرذمة والخبر الثاني قليلون. يعني إن هؤلاء لشرذمة إن هؤلاء قليلون. يقول قيل إنهم 670,000. يعني إيه 670,000؟ 670,000 يعني مش 70,600، لا هو بيقولوا 670,000، يعني 670,000. كيف يكون هؤلاء شرذمة قليلون؟ يعني هذا مما ورد في الأخبار بني إسرائيل، إن هو أن الذين خرجوا يذكروا أعداد قريبة من هذا 600,000 و670,000. كيف يكون هؤلاء الشاذمة قليلون؟ حاجتين، أولا النسبة والتناسب، لأن جنود فرعون أكثر من ذلك، كما قال بعد ذلك قال ومقدمة جيش فرعون 700,000. بصوا دي مش الجيش 700,000، مقدمة الجيش أكبر من عدد بني إسرائيل، فهنا نسبة وتناسب. الأمر الثاني أنه أراد كما يظهر من ظاهر الآية أنه أراد بذلك التحقير والتقليل من شأنهم، إن هؤلاء الأشرذمة قليلون. طيب قال وإنهم لنا لغائظون، قال لفاعلون ما يغيظنا، وإنهم لنا لغائظون يعني يفعلون ما يغيظنا، وإن لجميع حاذرون. قال لجمع من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور، وهذه معاذيره لئلا يظن به الخوف. وإن هذا كلام فرعون، يقول وإن لجميع، لأن لجميع كلنا، هذا الجمع جمعه ملأه وجنوده، حاذرون. هنا في حاذرون فسرها ازاي؟ قال لجمع، انتبه هنا، قال من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الامور. يعني هو بيقول قبل ما نشوف بس وهذه معذره كذا كذا، شوف الجمله اللي بيذكرها، ان بيقول حاذرون معناها اننا من عادتنا الحذر، حاذرون معناها اننا من عادتنا الحذر. هذه الكلمه تقرأ حاذرون وتقرأ حذرون، تقرأ حاذرون وتقرأ حاذرون من غير الألف، فهي رسمها في المصحف أصلا إيه من غير الألف، فتقرأ حاذرون وتقرأ حذرون. إيه الفرق بين الاثنين؟ هناك طائفة من أهل العلم بيقولوا إن الاثنين بمعنى واحد، وهناك من يفرق، هو ده بقى اللي أنا عاوز أتكلم عليه هنا. التفريق عند أهل اللغة، أهل المعاني اللي تكلموا في التفريق، لما بيفرقوا في حاذرون وحذرون، من يفرق؟ بيقول إن حذرون، حذرون من غير الألف، بغير ألف، حذرون فيها إن هو ده، أن هذا من طبيعتهم وأن هذا من عادتهم. أما حاذرون بالألف يبقى هذا يحذر الآن، يقال هذا الفرق بين الحاذر والحذر. ده لو فرق، من يفرق؟ يقول الحاذر هو الآن حاذر، حذر هذا حاله على طول، حذر هذا حاله إيه؟ حاله هذه عادة له، هذه عادة له. أما الحاذر فهو الآن يحذر، الآن يحذر، لكن لا يلزم أن تكون عادة له، لا يلزم، ممكن تكون عادة ممكن ما تكونش عادة. طيب هذا الكلام عند من يفرق بين المعنيين من أهل المعاني. اللي عندنا هنا، اللي مكتوب عندنا هنا، يوافق ما ذكرته أم يخالفه؟ هذا يخالف، كويس جدا، هذا يخالفه، هذا يخالفه. فأنا عندي أحد احتمالين، عندي أحد احتمالين. في احتمال الأولاني إن هو أصلا يكون بيفسر قراءة حذرون، يعني هذا احتمال وارد، صح؟ ممكن يكون بيفسر أصلا قراءة حذرون فيقول جمع من عادتنا، ده احتمال وارد. احتمال الآخر إن هو فعلا يكون حصل، يعني جعل هذا مكان هذا، ولا هو الأصل إن أنا أخليه قراءة أخرى، يعني أنا يعني اللي بذكره دلوقتي لا أقطع هو عمل إيه، أنا بس أثير الذهن إزاي نفكر، إزاي ندور على المسألة. في مفسرين هو متأثر بيهم وينقل عنهم كتير، لا يلزم إنه يكون متطابق، يعني مثلا هو كتير كثيرا ما يرجع إلى ابن كثير، وأحيانا وهذا ذكرته عدة مرات إنه أحيانا بتبقى العبارة عبارة ابن كثير بالضبط، هو صرح إنه بيرجع لابن كثير، بس هو صرح إنه بيرجع لناس كتيرة، بس مثلا أثر البغوي عنده أقل بكتير من أثر ابن كثير، حتى هو مش بيصرح إنه ابن كثير، ولكن هذا يلحظ أثناء المرور في الكتاب، مش ابن كثير بس، هو ناس تانية كتير، يعني هو فيه ما ليس في ابن كثير كثير جدا، في الإيجي ليس في ابن كثير من أقوال، وطبعا قضايا اللغويه وحاجات كتير واقوال كتير مش موجوده في ابن كثير اصلا، والعكس ابن كثير فيه كثير كثير جدا مش موجود في تفسير الايجي، بس عشان ما حدش يظن يبقى ده يغني عن، لا مش ليس الامر كذلك. ابن كثير ايضا قلب هذا المعنى، بس ابن كثير ذكر القراءتين، قلب هذا المعنى، يعني ابن كثير قلب هذا المعنى، او خلينا اقولها بعباره يعني الطف وادق، ما عندنا في تفسير ابن كثير المعنى مقلوب، تقريبا كل الطبعات كده، ان بيذكر قراءة حاذرون وحاذرون المعنى مقلوب عما يذكره اهل المعاني. انا اللي بقول كده ان هو ممكن اصلا يكون ايه، ممكن تكون النساخ، يعني ممكن يكون النساخ في النسخ الكتاب، مش هقول الطبعة لان هو الطبعات اغلب تقريبا كل الطبعات كده فيها القلبة دي موجودة في ابن كثير، ورجعوها بصوا عليها في ابن كثير، فممكن يكون من النساخ. فيعني ممكن يقوي هذا الاحتمال ان هو نقلها من ابن كثير كده، ممكن يكون يقوي احتمال ان نقلها كذا من ابن كثير، وممكن يكون بيقرأ، ممكن يكون بيفسر عقارات حاذرون. خلاصة الكلام في تفسير الآية، بعيدا بقى هو المفسر راح فين وجا منين رحمة الله عليه، حذرون الحذر الذي وصفه ومن عادته ومن طبيعته الحذر، هذا حذر الحاذر الآن. لذلك يقولون في تفسير حاذرون إيه؟ وإن لجميع حاذرون يقولون نحمل السلاح، يحملون السلاح. وإيه علاقة حائدة؟ لا، وهو بيذكر صورة حذره الآن يقول يحمل السلاح. طيب، وإن لجميع حاذرون. طب هم كانوا حاذرون، حاذرون ولا حاذرون كده ولا كده؟ ها، هم كانوا إيه كده ولا كده؟ هما الاثنين دول قراءتين، دول قراءتين. معلش، في نقل، حد نقل الكلام من ابن كثير بس كلام كتير قوي، طبعا الردود عندي بتروح على طول ببص عليها، هي سندين وبتصير ايه اللي مكتوب من الكلام ابن كثير، ايه اللي كان منقول من كلام ابن كثير. او ان لجميع حاذرون، اي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم، اللي هو الكلام اللي انا بذكره دلوقتي، وحاذرون نحن كل وقت، اللي هي عكس المعروف في ايه عند أهل المعاني، والله أعلم. طيب، عامة في من المفسرين بيقول الاثنين بمعنى واحد، وإن هنا حذر بمعنى الحاذر. طيب، وإن لجميع حاذرون فأخرجناهم، قال من كلام الله لا حكاية كلامهم. لاحظوا، فأخرجناهم يعني كلامه انتهى، وإن لجميع حاذرون انتهى الكلام، قال الله عز وجل فأخرجناهم، يقول من كلام الله لا حكاية كلامهم، أي بهذه الداعية. يعني الداعية، يعني الدعوة، يعني التي ادعوها. ليه بيقول كده؟ بيقول كده لأن الكلام فيه تعقيب بالفاء، الكلام فيه تعقيب بالفاء، يعني الله سبحانه وتعالى يخبره من عن كلام فرعون، يقول إيه؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإن لجميع حاذرون فأخرجناهم. يعني كأن ده لما تقال هذه الدعوة والكلام اللي تقال ده كان نتيجته أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم، قال فأخرجناهم، قال فأخرجناهم من كلام الله، قال أي بهذه الباء، هذه الباء دي حطوها كأنه بيذكرها في مقابل التفريع بالفاء. فأخرجناهم من جنات، قال بساتين بنوا على شاطئ النيل، بساتين عملوا على شاطئ النيل، وعيون، قال أنهار جارية. هو العيون مش مشهور تفسير العيون بالأنهار الجارية، طبعا خدوا بالكم بس الأنهار، كلمة النهر لا يشترط أن يتقال نهر النيل، يعني لما يكون في ترع كبيرة دي برضو بيتقال عليها أنهار، يعني الترع الكبيرة بيتقال عليها أنهار، هي يتقال هو عيون. إيه عيون؟ ليه بيفسر العيون بالأنهار؟ بعض المفسرين في ذكر العيون لما بتذكر في مصر وفي قصة فرعون، يعني بيقولوا أن مصر لا يعلم فيها العيون، مصر لا نعلم فيها عيون، فالعيون هنا المربيها الأنهار. بعض المفسرين يقول هذا، أنا أقول لا، ممكن يكون كان في عيون ولكن كان زمان في عيون مثلا، لكن هي مصر مشهورة بإيه؟ مشهورة بالنيل، وشق الترع من ايه، شق الترع من والجداول والغدران وكده من ايه، من النيل. فأخرجناه من جنات وعيون. طبعا يجي بقى ايه دلوقتي من الحاجات اللي المضات السخيفة، يجي مثلا يقول لا، دول ما كانوش في مصر، مصر مش ما كانوش في مصر بتاعتنا، كانوا في مصر من الأمصار، فرعون ده كان في حتة تانية يعني، ماشي، ويلا الناس بتسقف. طبعا ده كلام فاسد اصلا، يعني هذا كلام فاسد، فاسد من باعتبارات كثيرة جدا، يعني القرآن والتاريخ والتواتر، هذا متواتر، مش متواتر شرعي، ده متواتر بين الأمم، يعني هذا متواتر بين الأمم. بس سبحان الله، هو بقى الـ قضية القوميات، يعني القوميات اللي الناس بتدين بيها، فخلاص دلوقتي ايه يقولوا ايه كيمت وبتاع والحاجات دي، يعني القوميات، الناس بتفكر بالقوميات، ثم اللي هم أتباع كل ناعق دول، اللي هو في ناس بتحب أي حاجة جديدة، أي حاجة فيها فرقعة، يقول لك كده انتوا طول عمرنا فاكرين كذا، ده الموضوع ما طلعش كذا، ده طلع كذا. يعني دي حاله موجوده برضو عند كثير من الناس، خصوصا مع انفتاح التواصل بوسائل التواصل وكده. نجد دايما ان كل ما بيكون في حد بيقول حاجه غريبه، يعني في ناس اتباع كل دول اتباع كل ناحق، حتى لو نسب نفسه العلم ده اتباع كل ناحق، اللي هو ايه ده حاجه ما كناش متخيلين. هو انت المره دي، لكن المره الثانيه والثالثه والرابعه، هذا يدل على انك تحب الاشياء الغريبه يعني. طيب، فالكلام هنا عن ما كان في مصر، فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز، قال أموال جمعوها ولم يعطوا حق الله. إنه يفسر الكنوز، يعني الكنوز دائما بتفسر بهذا، إن هي الأموال، وإيه أموال لم يخرج فيها حق الله سبحانه وتعالى. الموضوع ده يعني مشهور في أي آية؟ دائما يذكر بقى ويفصل في أي آية، والذين يكنزون الذهب والفضة. ماشي، تمام. ومقام كريم، قال منازل حسنة كذلك قال الأمر، أو هنا مكتوب وأخرجناهم مثل ذلك الإخراج. لا، هو باقي جدا، هذا قول وذاك آخر، فدي أو مش واو. كذلك الأمر، هذا وجه. الوجه الثاني، أو أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا. قال كذلك، يذكر هنا وجهين، كذلك الأمر، كذلك الأمر. طب كذلك الأمر يبقى كذلك في محل إيه؟ كذلك الأمر ما ينفعش كذلك تبقى مبتدأ، دي كاف. إزاي يا جماعة تبقى مبتدأ؟ كذا حد يقول مبتدأ كاف، ده حرف جر، فيه مبتدأ بيتيجي حرف جر، خبر. الأمر كذلك، خلاص ده خبر، تبقى في محل رفع. ماشي. الوجه الثاني يقول أو أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا. كذلك يعني أخرجناهم، كذلك أخرجناهم كما ذكرنا، تبقى في محل رافع برضو. لا، تبقى في محل نصب، خلاص. طيب، تبقى في محل نصب. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، قال أعطيناهم ديارهم وأموالهم. طيب، هذا هذه الآية، معنى هذه الآية متكرر في القرآن، معنى هذه الآية متكرر في القرآن. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، طبعا احنا في موطن آخر كذلك وأورثناها إيه؟ قوما آخرين. قوما آخرين، لو حد نظر في التاريخ ممكن يقول قوم آخرين غير فرعون والناس اللي كانت موجودة في مصر بعدهم، مش شرط تكون بني إسرائيل. ولكن هذه الآية كذلك أورثناها بني إسرائيل، بني إسرائيل، فآية قوما آخرين تفسر على بني إسرائيل. يعني هذه الآية قوما آخرين، هذا مبهم يبين إيه من هؤلاء القوم الآخرين، هم بني إسرائيل في هذه الآية. تفسير هذه الآية، تفسير هذه الآية على أحد وجهين، عشان بس هي متكررة كتير، ويعني دايما في تساؤل حواليها، أقصد الكلام حواليها متكرر كثيرا. يعني الوجه الأول ما ذكره على ظاهر الآية، وأورثناها كذلك أورثنا بني إسرائيل، يعني أعطينا بني إسرائيل ديارهم وأموالهم. يعني إيه أعطينا بني إسرائيل ديارهم وأموالهم؟ يعني بنو إسرائيل أخذوا ديار فرعون وقومه وأموال فرعون وقومه. الوجه الآخر بينظر للتاريخ، والتاريخ مش التاريخ بتاع اللي هو بتاع دلوقتي، اللي هو ما اقول لك ما فيش حاجات اصلا تدل ان كان في فرعون اصلا، لا، مش غير التاريخ، تاريخ الامم. يقول الوجه الثاني بيقول هل بنو اسرائيل، هي التساؤل هنا، هل بنو اسرائيل نعلم في التاريخ ان هم رجعوا مصر مره اخرى بعد ان خرجوا وتملكوا مصر ولا لا؟ فيقول ده مش مشهور في التاريخ، هذا غير معروف في التاريخ أصلا. بنو إسرائيل لما قامت لهم المملكة، قامت لهم فين؟ في الشام، لما دخلوا الأرض المقدسة. طبعا الأول سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، وبعدين حرمت عليهم لما الكلام اللي قالوه، ثم بعد ذلك مر دخل بهم يوشع بن نون الأرض المقدسة، ومكن لهم في الأرض المقدسة في الشام، وبعد ذلك أخرجوا منها على يد بختنصر، وبعد كده رجعوا مرة أخرى أيام جالوت، قصة جالوت طالوت وجالوت، لما دخلوا مع طالوت وكان في الجيش فيه سيدنا داود، وبعد كده المملكة قامت في الشام سيدنا داود، وبعد كده سيدنا سليمان مملكة عظيمة جدا. فهو أصلا ملك بني إسرائيل الذي يعلم الذي يعرف في التاريخ ملك في الشام. فلذلك بيجي بعض المفسرين يقولوا إزاي كذلك أورثناها بني إسرائيل؟ هل هي ديار المذكورة هنا ديار القط، ديار فرعون وقومه وأموالهم وجنتهم وعيونهم؟ فالاتجاه الآخر في تفسير هذه الآية ونظيرتها، يعني لو قلنا آية إيه قوما آخرين، الاتجاه الآخر في تفسيرها إنه هو أن الله عز وجل أورثهم مثلها ولكن في الشام. كذلك أورثناها بني إسرائيل، يبقى أورثنا الجنات بعد ما كانت الجنات لفرعون بقت الجنات لبني إسرائيل. لا يلزم أن تكون نفس الجنات في نفس المكان، ولكن جنات صارت لبني إسرائيل وهم في الشام، العيون صارت لبني إسرائيل في مكان آخر. يعني بعد ما كانت الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم كان لفرعون، صار بعد ذلك لهؤلاء. لا يلزم أن تكون نفس التي كانت موجودة في نفس المكان في مصر. هذا واضح، هذا الاتجاه الآخر. لاحظوا أن هذا الاتجاه هنا في تفسير هذه الآية، إيه المعطى بتاعه؟ إيه المعطى بتاعه هنا في التفسير؟ النظر في تاريخ الأمم، يعني النظر في تاريخ الأمم فيما هو مشهور، مش هقول متواتر ولكن هو مشهور جدا. وإلا فمن يذهب إلى الوجه الأول يقول أن لو حيقول على ظاهر الآية يقول لا، يبقى في بني إسرائيل رجعوا، ولكن حتى لو أنا ما عشان عندي هذا في التاريخ. ولكن مثل هذا يعني في فرق بين درجات المسائل، في يعني درجة اليقين بيقول مش التاريخ ما بيقوليش ان في فرعون، بس في القرآن بيقول ان في فرعون فلو من بذلك، ده شيء مقطوع به، هذا شيء مقطوع به. طبعا هو التاريخ بيقول ان في فرعون، لكن اقول لو حد بيتكلم على التاريخ اللي هو الدراسات الحديثة وكده، ده شيء مقطوع به. في فرق بين الشيء المقطوع به والشيء المظنون، الشيء المظنون حتى لو كان ظن راجح. فممكن لما حد بيرجح هنا دي مش زي الكلام على فرعون وقصة سيدنا موسى. تمام. طيب الذي ذكره هنا أعطيناهم ديارهم وأموالهم، ظاهر كلامه إنه بيقول إيه، إن هي الديار ولا هي نفس الحاجات التي تركوها، فمعنى هذا إنهم دخلوا مصر مرة أخرى. طيب كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم، قال فلاحقوهم مشرقين داخلين في وقت الشروق أي طلوع الشمس. لاحظوا أن الإيراث هذا وقع بعد ذلك، يعني بعد مشهد الإغراق، ان هم ان الله سبحانه وتعالى اورثهم هذه الديار، هذا بعد ايه؟ هذا بعد الاغراق، ولكن مذكور قبل الاغراق، مذكور قبل الاغراق. اما انه خبر متاخر ذكر مقدما، وده اصلا بيحصل عادي جدا في قصص القران، وممكن يكون ان هذا قضى الله عز وجل انه يعطيهم اياها، ولسه الخبر بقى ايه، لسه الخبر مستمر في قبل فيما هو قبل وقوع هذا القضاء. قال فأتبعوهم مشرقين، قال فلاحقوهم مشرقين داخلين في وقت الشروق أي طلوع الشمس. أتبعوهم، الواو هنا عايدة على مين؟ الواو عايدة على الواو عايدة على فرعون وقومه، والهاء عايدة على موسى عليه السلام وبني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، حال كونهم مشرقين، مشرقين هذه إيه؟ حال مشرقين، قال داخلين في وقت الشروق. فلما تراءى الجمعان قال رأى كل منهما الآخر، هذه تراءى، رأى ورأى مفاعلة، تراءى الجمعان. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال ملحقون. قال موسى ثقة بوعد الله كلا لن يدركوكم، فكلا بترد على الألوه، كلا ترد على ما سبق، كلا كلا ساعات بتأتي ترد على ما سبق، وساعات تبقى بمعنى حقا لتؤكد ما يأتي. كلا قال لن يدركوكم، بترد على ما سبق. إن معي ربي، قال بالنصرة سيهدين طريق النجاة، سيهدين أصلا سيهديني طريق النجاة، هذا المفعول. وعندما يقول إن معي قال بالنصرة، هذا معنى المعية هنا، إن المعي إن معي ربي، هذه معية المعية الخاصة لا المعية العامة، معية إيه؟ النصرة. قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب، قال أن مفسرة بعصاك البحر، قال القلزم، بيتقال القلزم أو القلزم ضمة وفتحة، يعني إيه البحر القلزم هو البحر الأحمر، البحر الأحمر. فأوحينا إلى موسى، وهو أصلا تحرك سيدنا موسى كان متجه إلى إيه؟ كان متجه إلى الشرق، فهذا البحر الذي ضرب. قال فأوحينا إلى موسى أن يضرب المفسرة بعصاك البحر قال القلزم. هنا بيبين هذا البحر المبهم قال القلزم. فانفلق أي ضرب فانشق. هنا قدر الضرب، قدر الضرب يعني هنا في إجاز بالحذف، إجاز حذف. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. أوحينا فانفلق هو أوحينا أن يضرب فضرب فانفلق، فضرب امتثل لهذا فانفلق. فانفلق معناها فانشق اللي ذكرها. قال أوحي إلى البحر إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له. فبات البحر تلك الليلة يضطرب يضرب بعضه بعضا فرقا من الله أي خوفا وانتظارا لما أمره الله. فكان كل فرق قال كل قطعة من البحر كالطود العظيم كالجبل الضخم. الطود هو الجبل. ثم يقول تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. يقول وأزلفنا قربنا، أزلفنا أي قربنا. وأزلفت الجنة للمتقين يعني قربت للمتقين، الزلفة القربة. قال وأزلفنا قربنا ثم الآخرين قال فرعون وقومه حتى دخلوا مداخلهم من أثرهم. الآخرين، الآخرين فرعون وقومه، فيقول إن هم الله سبحانه وتعالى قربهم من إيه؟ قربهم من هؤلاء، قربهم من بني إسرائيل حتى دخلوا مداخلهم على آثارهم بين إيه؟ بين إيه الفرقين. طيب الآخرين يعرضها إيه؟ هذا مفعول به. طب ثم، ثم، ثم هذه الظرف، ثم أي هناك، ثم هناك. فأزلفنا، فأزلفنا الآخرين ثم، فأزلفنا الآخرين وأزلفنا الآخرين ثم أي هناك يعني حيث انفلق البحر. وقربنا الآخرين حيث انفلق البحر. هذه ثم، ثم هذه ظرف. مثل إذا رأيت ثم رأيت نعيما، ماشي، وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. يقول وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية قال عبرة وعظة وما كان أكثرهم مؤمنين. قال ما آمن منهم إلا رجل وامرأتان. طيب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. المفسر هنا بيقول ما آمن منهم إلا رجل وامرأتان، يقصد ما آمن منهم الهادي عايد على إيه؟ يقصد الهادي عايد على أهل مصر يعني القبط، يقصد القبط. ما آمن منهم هو أكيد الكلام مش على بني إسرائيل. ما آمن منهم إلا رجل لو مؤمن آل فرعون وامرأتان، هي امرأة فرعون ويذكرون امرأة أخرى عشان هؤلاء. طبعا هو ده ممكن يرد عليه أنه يتقال يعني هو المقصد ده مش أن احنا واقفين عند كلمة رجل وامرأتان، يعني مش واقفين عندها. هذا ذكروه باعتبار أن الرجل من والرمان. ممكن حد يروح يلتم والصحر آمنوا برد يقول لا ما هو الصحر أصلا كانوا من بني إسرائيل. ما في من يقول أن الصحر كانوا من القبط وأن الصحر أصلا من بني إسرائيل. ده مش هو الموضوع قوي. هي الفكرة أنه يعني بص نبص على القول كده من بعيد شوية أنه يقول وما كان أكثرهم، أن وما كان أكثرهم مؤمنين ما زالت متعلقة بالقصة، ما زالت متعلقة بالقصة. وما كان أكثر هؤلاء الذين أهلكوا مؤمنين، أكثر القبط دول ما كان أكثرهم مؤمنين بل أكثرهم كفار. المؤمنون كانوا قلة بغض النظر بقى عن تسمية المؤمنين منهم، ماشي. وهذا هذا التفسير لقوله تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين المكررة بعد كده في السورة، المكررة بعد كده في السورة بعد كل قصة. على لو حنسير على مثل هذا حيتقال وما كان أكثرهم مؤمنين في قوم نوح، وما كان أكثرهم مؤمنين في قوم هود، وما كان أكثرهم مؤمنين في قوم صالح. هذا واضح إنه بقى حيبقى في كل قصة بنفس الصورة. ووجه آخر، وجه آخر أن الكلام هنا عمن يعني يتلى عليهم القرآن، عمن نزل فيهم القرآن. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مشركين، فالآية تبقى وما كان أكثرهم مؤمنين زي الآية الأولى، يعني زي الآية الأولى اللي هي قبل قصة سيدنا موسى وما كان أكثرهم مؤمنين، هؤلاء الذين نزل القرآن يتلى عليهم ويسمعونه، وما كان أكثرهم مؤمنين، اللي هم مش هنقول مخاطبين، اللي هم مش مخاطبين هنا، وما كان أكثرهم ده هم بالغائب، بس الذين توجهت لهم الرسالة الواردة في هذا القرآن الكريم، وما كان أكثرهم مؤمنين. طيب طبعا هو لو فسرت كده يبقى الباقي كله ممكن يفسر على هذه على هذا، ومش هيبقى في فرق، مش هيكون في فرق بين الضمائر هنا، لكن على الذي ذكره هنا وما كان أكثرهم الهاء هنا في كل موطن مختلف عن الأخرى. واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ أكثر مين؟ أكثر مين الهاء نفسها تبقى مختلفة من موطن إلى آخر. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز قال الغالب الرحيم بأوليائه. ثم يقول تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. يقول مفسر واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، يقول واتلوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليهم نبأ إبراهيم. واتلوا يا محمد عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون سألهم ليريهم أن معبودهم لا يستحق العبادة. هذا ليس استفهاما حقيقيا، ما هو عارف، هو سيدنا إبراهيم يعلم هم بيعبدوا الأصنام. ما تعبدون يقول سألهم ليريهم، بيبين هو الاستفهام هذا غرضه إيه، أن معبودهم لا يستحق العبادة، إيه اللي أنتم تعبدوه ده. طيب قالوا نعبد أصناما فنظل قال ندوم لها عاكفين عابدين. طيب قالوا نعبد أصناما، ده جوابهم، فنظل هنا في تفسير فنظل نقول ندوم، قال ندوم، إلا نظل ندوم، ليه بيفسرها دي سهلة جدا. لا، هو الفكر أنه يريد أن يبين هنا أن فنظل على التوسع، لأن أصلا كلمة ظل بتكون على إيه، ظل تقال على اللي بعد الزوال، ظل بعد الزوال، ثم تستخدم على التوسع، تستخدم على التوسع زي أصبح، أصبح أصلا تتعلى على الصباح، ولكن ممكن تستخدم على التوسع أنه هو أصبح، مش شرط يكون فيه، مش شرط يكون فيه صباح. هنا بيقول لا، وهنا فنظل مش أصدهم إن هم فنظل أي وقت بعد الزوال بعد صلاة الظهر يعني، لا، أن هنا كأنه إيه، يدل على ديمومة هذا، يدل على ديمومة هذا الأمر، زي لما بيذكر في سورة آل عمران في قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الغدوت هل هو في وقت الغداء؟ ونبص في كتب السير نجد إن إجماع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجهزهم كان بعد صلاة الجمعة، في صلاة في ده كانت غزوة أحد، ده كان في غزوة أحد، الآية دي في آل عمران في غزوة أحد، سيبقى الوجه الجمع إزاي؟ فيتقال يا إما تتسبع على ظاهرها، ويتقال أن هذا كان إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما عزم على هذا الأمر، فيبقى مش ده تبويه المؤمنين مقاعد للقتال، أو إن هو يقول لا، ده يكون على سبيل التوسع كما يقولون في ظل، وكما يقولون في أصبح، وكما يقولون في كذا. طيب قالوا نعبد أصنام ليه هنا؟ أنا ده الكلام ده بقوله عشان ليه هو قال هنا ندوم، خلاص. قالوا نعبد أصنام فنظل لها عاكفين قال عابدين، فسر عاكفين بعابدين. يقول أطنبوا في الجواب كمن يفتخر بصنيعه، أطنبوا الإطناب في الجواب لكمن يفتخر بصنيعه، فين الإطناب هنا؟ أين الإطناب؟ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أين الإطناب هنا؟ طيب فنظل لها عاكفين، كل الإجابات بتقول فنظل لها عاكفين، جميل. طيب فنظل لها عاكفين إزاي؟ ده إطناب ونعبد، ممتاز، ممتاز جدا، تمام. خلينا نقول نتكلم على فنظل لها عاكفين. فنظل لها عاكفين، ممكن حد يقول قالوا نعبد أصناما، ويسألهم لا يسألهم ماذا تفعلون معها وكيف ما حالكم، ويسألهم ما تعبدون، يعني هذا الاستفهام. فكان ممكن الجواب أن نعبدوا أصناما، ولكنهم أطنبوا، الإطناب عكس الإيجاز، أطنبوا، زادوا في الكلام، هنا يقول كفعل المفتخر فنظل لها عاكفين، كأنهم بيفتخروا بمثل هذا، هذا إطناب. وإطناب أيضا في نعبده، ما تعبدون لا يجاب عنها بنعبد أصناما، ما تعبدون لا يجاب عنها بنعبد أصناما، وإنما يجاب عنها بإيه؟ بأصناما فقط. يجاب عنها بأصناما فقط. فكذلك أيضا نعبد مشعرة بأن هو كأنه يفتخر بهذا الفعل الذي يفعله. دي شبه الكلام في إيه؟ كان معنا قريب يعني من كام شهر، ها اطنبوا في فعل في جواب استفهام، ما كانش فعل صح، كان هي عصايه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايه، هي عصايه. طبعا بعد كده في قضيه الاطناب هنا مش الغرض، طبعا قضيه الاطناب هنا شبه ان في قبلها وانه في جواب استفهام. ما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب عصاي، محذف المبتدا. فقال هي عصاي، هنا في اطناب، وبعد كده ما بعده اطناب، اتوكل عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. طيب قال اطنبه في الجواب كمان يفتخر بصنيعه اطنبه، تدور على فين اطنب. الاطناب قالوا اللي بعد قالوا ما عدا كلمه اصنام، كله اطناب، كله اطناب. قال هل يسمعونكم؟ يقول يسمعون دعاءكم اذ تدعون. قال ومجيئه مضارعا مع اذ على حكايه الحال الماضيه استحضارا له، لأن الأصل هل يسمعونكم إذ دعوتم، إذ دعوتم حين دعوتم، هذا هو الأصل. فجاء مضارع قال هل يسمعونكم إذ تدعون، يقول على حكاية الحال الماضية استحضارا لها. إن هل يسمعونكم إذ دعوتم هذا هو الأصل في أن تقال كده إذ تدعون، فهنا استحضار الحالة الماضية، استحضار الحالة الماضية وكأنها تقع الآن. أو ينفعونكم إذ تعبدونها، أو يضرون إذ تعرضون عنها، هذا أيضا من المستفهم عنه. ينفعونكم أو يضرون، ينفعونكم لما تعبدوهم، أو يضرون إذا أعرضتم عنهم. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقلدناهم. هنا تركوا أصلا يسمعونكم، لم يقولوا يسمعوننا، لا يسمعوننا، ينفعوننا، يضرون، انتقلوا إلى تقليد الآباء على طول. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فقلدناهم، أسندوا فعلهم إلى التقليد المحض من غير تفكير في قضية يسمع ولا بينفع ولا يضر، الآباء كانوا يفعلون هذا. قال أفرأيتم ما، قال إبراهيم عليه السلام، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. يقول فإن التقدم والأولية لا يكون برهانا على الصحة. هذا الكلام يا جماعة، إحنا في فرق يا بين إن أنا أكون بتكلم على هذه القضية اللي هو قضية تقليد الآباء وكده، وإن أنا أكون بتكلم على التفسير هنا. والتدقيق اللي بذكره هنا ده مفيد أصلا في التدقيق في كلام المفسر هنا، مفيد في إن الواحد يعني إيه حواسه في استقبال المعاني وفي استقبال دلالات الألفاظ تفوق شوية، ويقدر إن هو لما يقرأ كلام المفسرين ينتبه الكلام بيبقى قدامه يشوف باله أصلا وبيقوله إيه، يقول إن التقدم والأولية لا يكون برهانا على صحة، هذا نعلمه. لا، الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم. هو الآباء ينفع يكونوا متأخرين؟ ما الآباء لازم يكونوا أقدمون، صح ولا لا؟ الآباء لازم يكونوا أقدمون. يعني هذا الوصف، هذا الوصف أنتم وأباؤكم الأقدمون، ليس احترازا من آباء متأخرين، لأن الآباء لازم يكونوا لازم الآباء يكونوا أقدمون. يعني وزي هو الآباء قبليه، هذا الشيء يعني معلوم، ليس احترازا أو تحديد الآباء اللي من النوع ده، لكن مش الآباء من النوع آخر. يبقى هنا دلوقتي وصف الأقدمون لا يقصد به، الأصل في الوصف البلاغين بيقولوا التخصيص، الأصل في الوصف إنه بيخصص، يعني اللي هو اللي بيحترز به عن غيره، ماشي؟ يعني يقول الآباء الكفار يبقى يعني احتوز به عن المؤمنين، آباء المؤمنين احترز به عن الكفار كده يعني، لكن الأقدمون كله أقدمون. يبقى لماذا ذكر هذا الوصف إذا لم يكن للاحتراز؟ هو ده اللي بيقوله هنا، هنا إن كلام سيدنا إبراهيم المحكي عنه في القرآن، لأن تقدم الآباء لوحده، يعني تقدم الآباء ده مش حجة أصلا تقوي ما تفعلونه. هم بيقولوا إيه؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم هؤلاء الأقدمون، مهما بلغوا في القدم وقبليكم وانتوا جايين بعديهم وأجدادكم، هذا مش هو ده الحجة أصلا، مش هو ده الحجة، تنبيه لهذا. فيقول فإن التقدم والأولية لا يكون برهانا على الصحة. قال إبراهيم فإنهم عدو لي. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. إلا رب العالمين. يقول فإنهم عدو لي أراد أن يقول عدو لكم، لكن بنى الانحار الفقرة وبعد كده نرجع تاني بص عليها بصة إجمالية. أراد أن يقول عدو لكم، لكن بنى الكلام على التعريض لأنه أدخل في القبول كقولك لمن يسيء الأدب ليت والدي أدبني، يعني هل عرفتم أنكم عبدتم أعداءكم؟ قال تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده. قيل معناه، ويذكر وجهنا آخر، قيل معناه عدو لي لو عبدتهم فلهذا لا أعبدهم. وقيل هذا وجه ثالث من باب القلب أي إني عدو لهم. قال ووحد العدو لأنه في الأصل مصدر لا سهل ده خلاص، ووحد العدو فإنهم عدو لي يعني إنهم عدو لي، هذا واضح خلاص. تعالوا نشوف الكلام اللي ذكره في الأول، هو ليه الكلام ده كله يعني فإنهم عدو لي بس كده يعني إيه فإنهم عدو لي؟ ممكن حد يقول يعني خلاص يعني ليه كل التفصيل ده؟ وقلب أراد أن يقول ما سيدنا إبراهيم يعادي هذه الأصنام صح ولا لا؟ أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لا سيدنا إبراهيم يعادي هذه الأصنام إلا رب يعني فإنه عدو إلا رب العالمين. بعد كده يقول استثناء منقطع ولا استثناء متصل، هل كانوا يعبدون الله مع الأصنام ولا لم يكونوا يعبدون الله؟ ممكن يقال مثل هذا صح رأيكم؟ يعني فإنهم عدو لسيدنا إبراهيم يعاديهم، ليه كل ليه مثل هذا التفصيل كله ليه كده؟ طيب إيه الجواب؟ مش لقطين، مش متفاعلين، خايفين تقولوا اه ولا لا. طيب فإنهم عدو لي أسند العدوى لهم كويس. لو سيدنا إبراهيم بيعاديهم يقول فإني عدو له، هي ليه الأصنام تعادي سيدنا إبراهيم؟ خدتوا بالكم المعنى؟ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإني عدو لهم. طيب هو ليه الأصنام تبقى عدو لي يعني فإن ليه الأصنام ها فإنهم الأصنام تبقى عدو لي، كيف تكون الأصنام ليه الأصنام تبقى عدو لسيدنا إبراهيم؟ فهي الفكرة أن الآية ممكن لما تمر عليها كده إجمالا فتروح قال فإنهم عدو لي يعني سيدنا إبراهيم يعادي الأصنام، لكن لما تقف عندها قليلا تجد أن الكلام أن الأصنام هي عدوة سيدنا إبراهيم، فكيف ذلك؟ تأتي الوجوه المذكورة. الوجه الأول بيقول أراد أن يقول عدو لكم، يعني ما تعبدونه في حقيقة الأمر هو عدو لكم سيتبرأ منكم. الذين تعبدونهم أو الأصنام التي تعبدونها هي في حقيقة الأمر عدو لكم، هو أراد أن يقول هي عدو لكم كذا كلام واضح يعني هو فإنهم عدو لكم. فيقول أراد أن يقول عدو لكم لكن بنى الكلام على التعريض لأنه أدخله في القبول، لما يجعل فإنهم عدو لي يكون هذا إيه ممكن يتقبله السمع غير لما يكون الكلام صريح ومخاطب به مباشرة، كقولك لمن يستيء الأدب ليت والدي أدبني، وأنت تريد إيه لما تقول ليت واحد بيقل أدبه فتقول له إيه يا ريت أبويا كان رباني، يعني كأنك بتلفت نظره إن يا ريت أبوك كان رباك يعني واضح كده. فيقول يعني هل عرفتم أنكم عبدتم أعداءكم؟ قال تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول قيل معناه عدو لي لو عبدتهم فلهذا لا أعبدهم. لأن إحنا أصلحنا المعروف إن الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى تبقى أعداء لمن عبدوهم صح ولا لا؟ فيقول فإنهم عدو لي لو أنا عملت زيكم، فإنهم عدو لي لو أنا عملت زيكم وعبدتهم فلذلك لا أعبدهم، لأنهم سيتبرؤون من هذه العبادة، سيتبرؤون من هذا. طيب فهذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال من باب القلب، هذا ذكروا بعض الذين قالوا أنه من باب القلب أي إني عدو لهم. القلب ده اللي هو القلب اللي بيذكر فيه ده القلب بتاع البلاغة، القلب فيه أصلا البلاغة فيها كذا قلب يعني، ولكن القلب اللي هو القلب اللي بيذكر في المعاني في علم المعاني ماشي، يعني فإنهم عدو لي يعني إني عدو لهم، فإنهم عدو لي إني عدو لهم. طيب كل الكلام ده ليه؟ كل الكلام ده لأن الآية لأنه لم يقل فإني عدو لهم إلا الرب، إنما قال فإنهم عدو لي، فكان النظر هنا إيه تفرع عنه ما ذكره. طيب الهاء في قوله فإنهم على كل الذي يذكره عائد على الأصنام، ده المشهور عند المفسرين الذي صار عليه فإنهم عدو لي إن هي عائد على إيه؟ عائد على الأصنام. في بعض المفسرين قالوا لا، هو اصلا في مشكله هنا في موضوع الاصنام، بس ده مش جمهور المفسرين. جمهور المفسرين يعني الاصنام، وده ظاهر الايه، لكن الامر بتاع طب ازاي هي يعني كيف تكون هي عدوه له، فخرجوا من هذا قالوا لا، ممكن يكون الهاء اصلا مش عايد على الاصنام. فانهم يعني فان الاباء، ها، قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون، فانهم اي الاباء الاقدمون عدو لي، عدو للآباء في حقيقة الأمر، هم أعداء ليا، لأن أنا بدعو إلى شيء ضد ما كانوا يعتقدونه مثلا. فهو بيقول كده، وبعدين يبص كمان يلاقي أقرب مذكور. لاحظوا إن الظاهر في الآية هنا مش أقرب مذكور، الظاهر في عودة الضمير هنا ليس أقرب مذكور شرط خالص، يعني ممكن تكون كده وممكن تكون كده. فإنهم عدو لي، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، هو دي آخر حاجة، فإنهم مش عايد على أقرب مذكور، مش عارف في الظاهر الآية، وفي قول أكثر المفسرين لم يعد على أقرب مذكور، وإنما عاد على ما كان الكلام على ما كان الكلام عليه، اللي هو أصلا الكلام على الأصنام، وإنما ذكر الآباء الأقدمون علشان ذكر إيه؟ علشان ذكر الأصنام. طيب بعد كده وحد العدو، هذا واضح لأنه الأصل في لأنه في الأصل مصدر، فده واضح. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، قال منقطع أو متصل، لأنهم يعبدون الأصنام مع الله. هذا الاستثناء ذكر أنه ممكن يكون استثناء منقطع، ها، لكن رب العالمين، أو استثناء متصل، يعني ما تعبدونه عدو لي إلا، هنا استثناء متصل رب العالمين، في حال إذا كانت عبادتهم، في حال إذا كانت عبادتهم يعبدون الله مع الأصنام، زي ما كفار العرب كانوا بيعملوا، بيعبدوا الله مع الأصنام، فلو كده يبقى الاستثناء يكون متصلا. ثم ذكر يعني في الآيات في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وأفعال الله سبحانه وتعالى التي يستحق بها العبادة، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة في تتمة هذه الآيات من كلام إبراهيم عليه السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.